وأنبه هنا إلى أهمية وضرورة العناية بسور القرآن وآياته عموما وما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص ومحبة ذلك. جاء في الصحيح أن أحد الصحابة كان بعثها النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة في سرية، فكان يقرأ لهم في كل ركعة بسورة الإخلاص، في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، فاستنكروا ذلك. ولما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، فإذا محبة آيات الصفات هذا يدخل الجنة، إذا قرأتها تفرح وتسر ولا تستنكر ولا تتردد بل تتلقاها بالقبول، إذا قرأتها تقرأها مؤمنا لا مستنكرا، إذا قرأت بل يداه مبسوطتان لا تتوقف وتتردد بل أثبت وأمرها كما جاءت وآمن بها وأقر بعظمة الله وقدرته وثبوت صفاته، إذا قرأت الرحمن على العرش استوى اقرأ وآمن وأثبت وأقر، وهكذا تقرأ آيات الصفات في القرآن آية آية وأنت تتلقاها بالقبول والإيمان والمحبة والتسليم، هذا من أسباب دخولك الجنة. أما إذا كان الإنسان يقف ويستنكر ويتردد وهذا مستبعد وهذا لا يمكن ولو كان كذا لكان كذا وشبهاتها للباطل، هذا كله من الضلال والزيغ والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.